أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 16 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وقد جاء من الأعمال الصالحة أو من الكفر. وما أمر بعلي صلى الله عليه وسلم قال من أمر صلى الله عليه وسلم نقول نقول ما لم يتخذ شعارا يعني دائما أو اتخذ شخص بعينه، يعني ما يعني تتخذ شخص بعينه بس تصلي عليه بالعينه عينه. الرسول عينه لكن ما يقول دائما، إذا قال مرة يعني، لكن دائما صلى الله على رسول الله صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال مرة من باب الدعاء هذا ما في معنى، لكن لما يتخذ شعار دائما لا. لكن لا يخصص الشخص بعينه ولا يدخل في صورة بعينه. نعم. هل يذكر عن الصحابة أو عن التابعين لهم الإحسان أنهم كانوا يصلون على أصحاب هل يذكر عن العلي؟ هل يذكر ذلك رحمه الله؟ ما أعلم إن كلام الشيخ كان يجيب عليه. أبقى عنه. ومنعه قوم وأجازه قوم مطلقا. وشيخ الإسلام فصل هذا التفصيل الذي أشرنا إليه، وفي جواز مطلقة والمنع مطلقة، والتفصيل على هذا الذكر المتيم. وإلى أردت أن تراجع بعد فأذكر أكبر مرجع الشرطاني الغنى أشار إلى كلام الشيخ وإلى هذا في مقدمة الغنى عند قول الحمد لله القرآن ما رمت أبتدي كبيرا كما تراه لا يتحدد وسلم. والطيبات أو الأعمال الصالحة أو من الكلم. والطيبات معناها أن الأعمال الصالحة أو من الكلم الصالح، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والطيب سواء كان من الأعمال والأفعال أو من الأقوال. صلى الله عليه وسلم الكلم والكلام هذا من بحث النحو لا بحث عنه. الكلام والكلم والكلمة بثلاثة أنواع: كلمة وكلم وكلام. الكلمة قول مبغض شيء، الكلمة يعني مجرد كلمة تشرف مجلس، الكلمة. الكلم ما وصل إلى ثلاث كلمات سواء أفاد أو لم يفد، هذا يسمى كلمة. إن أفاد سمي كلم وكلام، وإذا لم يفد سمي كلم فقط. مثل إن قام زيد هذا كلم وليس بكلام، كلم لأن الثلاث كلمات إن كلمة، قام كلمة، زيد كلمة، هذا كلمة، فهو كلم بوصول ثلاث كلمات وليس بكلام في عدد الكلام. فإن أفاد سمي كلم وكلام، مثل إن قام زيد أو قد قام زيد، قد كلمة وزيد قام كلمة وزيد كلمة، هذا كلمات تسمى كلام وكلمة. وإن كان توقفه من كلمة فقط يقول زيد قائم، هذا كلام فقط، كلام وليس بكلمة، كلام بإجابته وليس بالدليل لعدم مرور كلام كلمة. أنا خلت النحو الله فيه. السلام أي اسم السلام وهو الله أو سلام الله. كذلك السلام هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فإن الله هو السلام أو السلام من الله. ألم تعلم أن النبي بمهمة من النبي أنه مخبر عن الله وبلا أمر إما تكفيرا أو من النبوة وهو الرفعة وهو من ظهر أن صلاتك التي دخلت فيها بقولك الله أكبر وما ترمن تجوب الصلاة من قراءة وقيام وركوع وقيام وسجود وجهرات من السجود ودعاء وتشهير وتهليل واستغفار كله لله، فخدمت صلاتك بقول أشهد أن لا إله أي أن لا معبود بالأرض إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فكأن عبادتك التي أسلفتها في صلاتك تقصد بها الله وحده لا شريك له عقيدة، وبينت تلك العقيدة بلسانك حتى يتطابق ما بالقلب بما باللسان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أي المرسل إلى الناس كافة، هذا التشهد الأول أن له النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وهو في الصحيح. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أي تشهد شهادة الحق بأن محمدا عبد لا يعبد ورسول لا يذكر، كرمه الله بالعبوده والرسالة بل طاعة والكذا، هذا معناه أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وسمي الرسول محمدا بكثرة إنكاره الحبيبة، وهذا الاسم محمد هو الذي نوح الله به في القرآن في آيات عديدة مثل قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، محمد رسول الله والذين معه والذين آمنوا بما أنزل على محمد هو الحق من الرسول، فأجرم فتلك محمد بكثرة إنكار الحمد وإلا فله أسماء كثيرة غير هذا الاسم. وقال حسان بن ثابت بكشفة الرسول محمد قال وشد له المسلم له أو العرض محمود وهذا محمد، ومعنى أشهد أن محمدا أي أشهد شهادة الحق يمينا قطعا بالماء بأن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل الطاعة والكذا، كفر الله بالعبودية والرسالة كما قال تعالى تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بالتشهد الذي يعقب السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة ولا يجزي لو أبدل آل بأهل، ولا تقديم الصلاة على التشهد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ثم إن كان التشهد الأول يعقبه تسليم كصلاة الفجر والجمعة والنافلة فهذا يقول بعد التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد إلى آخره، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فإنه قيل له يا رسول الله إن الله أمرنا أن نصلي عليك في صلاتنا، أمرنا إن الله أمرنا أن نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، ومعنى اللهم يعني يا الله صل على محمد، فحرر حرف النداء وعوض عنها ما، يعني يا الله صل على محمد وعلى آل محمد. لو قلت اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد لا يجوز، لأن الأهل غير الآل، فأهلك زوجتك ومن في بيتك، وأما الآل فهم أعم، أقاربك ومن ينتمي إليك على أحد الأقوال. وقيل إن آل الرسول هم أتباع على دينه، وهذا هو المعروف من مذهب أحمد، فإن آل الرسول هم أتباعه على دينه، مستدلين بقوله تعالى ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباع على دينه. وإن نجيناكم من آل فرعون، أي أتباع على دينه، قالوا الآل آل الرجل هم أتباع على دينه، فآل الرسول هم أتباع على دينه، هذا هو المذهب. والقول الآخر إن آل محمد هم أزواجه وذريته، وهذا هو اختيار ابن تيمية وجمع من العلماء مستدلين بالحديث الآخر، فإنه ورد في بعض الأحاديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وفي بعضها اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. قالوا الروايات فرواية آل من رواية الثاني أزواجه وذريته. ثم أيضا لو قدم الصلاة على التحيات لم تصح، لكن معلوم أنها ركن، وهذا خاص في التشهد الذي يعقبه سلام المشبوك مثلا، والتشهد الأول نعرف أنه واجب وفي الأخير ركن. المشبوك مثلا لو فاتك 3 ركعات في الرباعية أو 2 ركعات في الثلاثية، جلست مع الإمام للتشهد الأول، هو حق الإمام التشهد الأخير مثلا وأنت تشهد، لكنه في حقك متابع لإمامك للثانية، وسلم قبل أن تكمل التشهد، لما وصلت إلى التحيات لله والصلوات الطيبات قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هل تكمل أو تقوم تقضي ما فاتك؟ شو يقول؟ شو يقول؟ كمل، لأنك تشهد أول بالنسبة لك. هل يلزم المشبوك هذا يكمل ونقول ذي حقه واجب، أو قام ولا كمل؟ نقول له لا بأس يقوم ولا يكمل، لأن في حقه ليس بواجب، وتشهد في غير محله ما هو إلا متابع للإمام. فما لو فاتك مثلا 3 ركعات وأدركت مع الإمام 1 ركعة وجلست معه متابعا للتشهد وسلم قبل أن تفرغ من التشهد الأول وقمت قبل الفراغ من التشهد لا بأس بذلك، لأنه في حقك ليس بواجب، وهذا الجلوس ما هو إلا متابعة لإمامك فقط، وإلا ليس محلا لصلاتك لأنك لم تصلي إلا 1 ركعة. لكن الشيخ لو أدركت الرباعية 2 ركعات وجلست، لا هذا لا بد يكمل لأن هذا حق واجب، يكمل إلى لا أشهد أن محمد عبده ورسوله بس. ويستعيذ ندبا فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والممات الحياة والموت، والمسيح بالحاء المهملة على المعروف. ويستعيذ ندبا بعد الفراغ من الصلاة على الرسول بأن يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا لو سلم المصلي قبل أن يقولها صحت صلاته، بل لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد، السلام عليكم، لأن ما بعد كل سنن أقوال وأفعال. لكن جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. قول فليستعذ بالله هذا أمر. قالوا والأمر يقتضي الوجوب. وهي رواية أحمد. وكان طاووس ابن كيشان رحمه الله عالم اليمن يأمر ابنه بإعادة الصلاة إذا سلم قبل أن يستعيذ بالله من هذه الأربع عملا بحديث أبي هريرة، لأنه يرى أنه لا بد منها لقول الرسول فليستعذ بالله من أربع. هذا هو رأي طاووس كان يأمر ابنه بإعادة الصلاة. والرواية الثانية عن أحمد. أما المذهب وقول كثيرين من العلم إن هذا سنة وليس بواجب، وإنما الواجب بل الركن هو الصلاة على الرسول. ثم إن الصلاة على الرسول هي من المفردات، وإلا مذهب الأئمة الثلاثة لو سلم عقب قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة إلا عندنا فلا تصل حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قول أعوذ بالله من عذاب جهنم سميت جهنم لبعد قعرها، ومن أعوذ بالله من عذاب جهنم من عذاب القبر. معلوم أننا نؤمن بنعيم القبر وعذابه، فإن أهل السنة والجماعة يذكرونها في عقائدهم، وذلك أن الميت إذا وضع في قبره إما أن ينعم وإما أن يعذب، والله يسأله عن المسائل الثلاث، يبعث إليه ملكين يسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، وذلك معنى قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. من عذاب جهنم من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وكذلك الناس يفتنون في قبورهم كما هو معلوم، ومن فتنة المسيح الدجال لأن فتنته عظيمة. وجاء في الحديث ما من نبي إلا وينذر أمته الدجال، وقد خوف النبي صلى الله عليه وسلم أمته وحذرها من فتنة الدجال. وسمي المسيح قالوا بمعنى ممسوح لأن عينه ممسوحة أعور لا يرى إلا بواحدة، بخلاف المسيح ابن مريم فبرقا بين الكلمتين. فهذا المسيح الدجال بمعنى فعيل بمعنى مفعول لأن عينه ممسوحة. أما المسيح عيسى بن مريم فهو بمعنى مسيح بمعنى ماسح بمعنى فاعل، وذلك لأنه يمسح الآهات فيبرؤون بإذن الله سبحانه وتعالى، كما في قوله وأبرئ الأكمه والأبرص روح الموتى بإذن الله. نعم. ما هو الذي صرف الأمر عن الوجوب في قوله فليستعذ؟ استدلوا بحديث ابن مسعود يقولون وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما علمه التشهد قال كفي بين كفيه قال ثم ليتقيم من الدعاء أعجبه إليه. قالوا هذا يدل على أن الأمر إليه، ولو كان واجب لم يقل ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. جواب القائلين بالوجوب، ايش القائلين بالوجوب لهم جواب عن هذا الحديث؟ ما نعم. من الذي خالف في عذاب القبر؟ الجنابقه. ان المعتزله يثبتون لكن اكثر من يمكن الجنابقه لا يمكن هذا القبر. نعم. يتخيل ما عجله اليه لا يدل هذا على أنه لا بد يدعى أي دعاء؟ نعم. هذا أمر ثاني يعني. أقول يدعو. لا بد يدعى. يتخيل. نعم يتخيل. أجل لا بد يدعى. ينبغي أن يدعو. نعم. ويجوز أن يدعو بما ورد أي في الكتاب والسنة أو عن الصحابة والسلف أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد. ويجوز أن يدعو الإنسان بما ورد وبما ثبت عن الصحابة والتابعين والأئمة وبأمور الآخرة وإن لم يشبه ما ورد. يعني على هذا يجوز لك أن تخترع من عندك دعاء، لكن هذا الدعاء لا يتنافى مع الكتاب والسنة، وإنما تأتي بدعاء وإن لم يرد في القرآن والسنة، هذا مقتضى هذا ما دام أنه لم يشتمل على أمر ممنوع مثل يا رب الأرباب يا كذا يا كذا ما أشبه ذلك. لكن ذهب ابن هبيرة في الإفصاح وليس المطبوع في كتاب المخطوط الأصل، لأن المطبوع ما هو إلا شرح حديث من يرد الله به خيرا يفقهه بالدين، لكن في مجلد قطع موجود في مكتبة المدينة، وقد قرأنا بابا تكلم على حديث أبي بكر، حديث أبي بكر وأنه قال أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال ابن هبيرة على هذا الحديث فيه دليل على أن الدعاء توقيف، وإلا لا يعجز أبا بكر أن يأتي بالدعاء بأي دعاء، ولكن كونه طلب من النبي أن يعلمه دل على أن الإنسان لا يخترع من عنده دعاء، وإنما يدعو بما ورد عن الرسول وبما دل عليه القرآن، لأن أبا بكر قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال لو كان غير موقوف لتمكن أبو بكر أن يأتي بدعاء من عنده، ولكنه علم أن الدعاء أمر توقيفي لا إنما يتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى ما قاله ابن هبيرة على هذا الحديث. أما المذهب هنا فهم يقولون يجوز الدعاء بما ورد في القرآن والسنة وبما ثبت عن الصحابة والتابعين أو بما دعا به الأئمة وبأمور الآخرة ولو لم يشبه ما ورد، ولو لم إشارة للخلاف الذي أشرنا إليه. نعم. وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها كقوله اللهم ارزقني جارية حسنة أو طعاما طيبا وما أشبه وتبطل به. وليس للمصلي أن يدعو بشيء من أمور الدنيا وشهواتها وملذوذاتها، كأن تدعو في صلاتك قائلا اللهم ارزقني زوجة جميلة أو ارزقني دارا واسعة، اللهم ارزقني دابة فارهة، هذا لا يجوز. فإذا دعا الإنسان في صلاته بمثل هذا الدعاء فإن صلاته تبطل. وعللوا هذا قالوا هذا من كلام الآدميين، هذا من كلام الآدمي الذي يريد به الدنيا وملاذ الدنيا، والصلاة لا يصلح بها شيء من كلام الآدميين، وإن كان يسأل من الله لكنه لا يسأل في أمور دينه ولا آخرته، وإنما يسأل أشياء ملذوذات وشهواته، وهذا من كلام الآدميين. نعم. حتى في صلاة الحاجة لكن إذا الاستخارة إذا فرغتها فترة بعد أن تريد. نعم. فترة الصلاة إيه. نعم. هل يعارض هذا قول ربنا آتنا الدنيا حسنة وما فيها من سخط؟ لا، هذا حسنة عامة. اختلف العلماء في حسنة الدنيا والشيء، قيل إن حسنة الدنيا هي الأعمال الصالحة، قيل إنها الزوجة الصالحة أيضا، لكنها ضعيف. حسنة الدنيا هي اللي تعين على حسنات الآخرة، ثم ضعيف شيء عام أو يعني شيء معين ما قصد به ملاذ الدنيا وشهوات الدنيا كالشيء المعين، زوجة جميلة بالدار الواسعة، بشت طيب، حلة خضراء، لا. شوف لا لا، الصلاة أجل صلوا غير الله، هذا أعجبه مما يقربه من الله، لأن الصلاة أقوال وأفعال مفتتها بالتكبير كلها تشتمل على نوع الدعاء. ما هي مسألة إيش؟ إذا قال الله لا مشعل يعني العام يلقى العمل الصالح ويلقى الكفاف ويلقى يعني مما يستعين على الآخر، مو شيء معين. ثم يسلم وهو جالس لقوله عليه الصلاة والسلام وتحليل والتسليم وهو منها، فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وسن التفات عن يساره أكثر، وأن لا يطول السلام ولا يمده بالصلاة ولا على الناس، وأن يقف على آخر كل تسليمة كذلك. وإذا فرغ سلم وهو جالس، لأن قال السلام عليكم ورحمة الله، ولا ينبغي إعرابه بأن تقول السلام عليكم ورحمة الله، لا، ورحمة الله. كذلك يكره تطويله، يعني بمعنى تمطيطه، بأن تقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا لا ما ينبغي. السنة حذفه، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا. أما التمطيد والتطويل هذا مكروه، لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول السلام عليكم ورحمة الله، ولم ينقل أنه كان يمططه ولا يمده. وكذلك نفس التسليم هو من الصلاة، قولك السلام عليكم ورحمة الله هذا من نفس الصلاة، وينبغي أنك تنوي بذلك الخروج منها. وهذا الالتفات عن اليمين وعن اليسار سنة. لو مثلا قلت من وجهك إلى قبل ما قلت لا يمين ولا يسار، قلت وجهك أبدًا مثل ما أنك تتشاءل، قلت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لا بأس. وإنما الالتفات على اليمين وعلى اليسار هذا من شؤون الصلاة، قال، وليس من واجباتها، إلا أن الالتفات عن اليسار ينبغي أنه أكثر أطول، يعني السلام عليكم ورحمة الله، ثم السلام عليكم ورحمة الله، تبقى قليل، يعني ناويا بذلك الخروج من الصلاة، لأنك لا تخرج منها إلا بالتسليمة الثانية، لأن التسليمتين كلاهما ركن، فالأولى لا تخرج بها، فتقف عند الثانية، يعني تنبيه على نية الخروج من الصلاة بانتهائها. وبركاته يقول يجوز، لو قال وزاد وبركاته جاء بحديث وائل بن حجر عند أبي داود، لكن يقول له لا تركه، لأن أكثر الأحاديث ما فيها وبركاته، لكن لو قال عملا بما ورد في حديث ذكر الإنسان يصلي نافلة ثم سلم عن يمينه عن يساره يوجد أشخاص عن يمينه، هل يرد عليه السلام أو لا يرد عليه السلام؟ يعني هم ما يصلون؟ لا ما يصلون، جالسين عن يمينه عن يساره، كنا في معنى هو ينوي به الخروج ويقصد به المسلم السلام عليكم للحاضرين، للحاضرين والملائكة والمصلين، ما يشوفون. وأن ينوي به الخروج من الصلاة ولا يجزي إن لم يقل ورحمة الله في غير صلاة الجنازة كذلك. وينوي به الخروج من الصلاة، فلو قال السلام عليكم ولا قال ورحمة الله ما صح، ما جاز. أو قال سلام الله عليكم يمسلم، قال سلام الله عليكم، سلام الله عليكم، فعلى المذهب لا يصح، لا يجزي هذا، لأن النصوص الثابتة عن الرسول لم يرد فيها شيء بهذا، وإنما الذي ورد السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو قال سلام عليكم بالتنكير، أو قال سلام الله عليكم، أو قال سلام، أو قال السلام عليكم بس فقط، كل هذا لا يجزيه. إيش؟ سبب تخصيص الجنازة بغير صلاة الجنازة؟ هذا في الجنازة يقول لي أنه ورد عن بعض الصحابة، لكن ما ينبغي. أنا لا بد بالسلام عليكم ورحمة الله. اللي عندهم يقولون يقل لو قال السلام عليكم كفى في نفس الجنازة، لأن ليس فيها إلا تسليمة واحدة، وإن كان الشافعية وإن تسليمتين، ولأنها خروج من انتهاء الجنازة فقط. إلا هذا وانا في الصلاة ما سمعتها إلا قلنا وردت شيء، إلا قلنا لكنها وردت في حديث وائل بن حجر. سرعة تسليم واحدة جنازة؟ لا أفضل الجنازة الصلاة؟ أيوة. على المذهب لا، في قول ثاني أنها تكفي، لكن المذهب لابد من سبيل، لابد كلها ركن. في وتعامل أنها الأولى ركن والثانية السنة. إذا خالف المذهب يأكل؟ إذا خالف المذهب يأكل؟ المذهب شائل، خالف رسول الله وإن مخالف رسول الله ولا المذهب؟ كلهم حتى المذهب ما قصدهم يخالفون الرسول، هم يتلمشون بس يدورون وين جاء الرسول، يدورون. يعني ما للمذهب يعني مذهب خاص يخالف مذهب رسول الله، أبدا أبدا. ما يقول أن أهل الحديث وذول أهل المذهب، أهل المذهب يتبرؤون من أي شخص خلاف رسول الله، لا يريدون إلا متابعة رسول الله. ولهذا كما تسمع يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ولعدم وروده، ما يمكن لو جاوبوا بشيء من عندهم ولم يدل عليه نص لا يقبل، وهم بنفسهم لا يريدونه، لكن قد يميلون إلى قول مرجو ظنا منهم أن الرسول فعل أو لم يرد، أو أن الحادث اللي خربت هذا أنها عندهم ضعيفة، أو أنها لم تدل على هذه المسألة بعينها. مثل ما يمكنهم يريدون مخالفة الرسول أبدا. والأولى أن كون ابتداء السلام يعني يكون هذا كان منشور، كان منشور شارح الروض المربع هذا، وشارح الإقناع، وشارح المنتهى، وشارح المفردات، مؤلف عند الطالب، يمشي على نصوص المذهب ويكون لها اختيارات خلاف المذهب كثيرة، اختيارات خلاف المذهب ولف فتاوي خلاف ما قرر في هذا. نعم. أحسن إليك. كون السلام ابتداء أن يكون متجها للقبلة، ما هو الدليل على هذا؟ يقول جائز، يقول إنه الالتفات سنة بس. ما قصدي من ناحية ابتداء السلام، يسلم من أين يكون ابتداء؟ هل يبتدئ إذا التفت أو قبل؟ لا، يقولون إن التسليم من الصلاة، لما كان من الصلاة ما ينبغي أن يلتفت قبل إنهيها. فهو يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة، فيبتدي السلام وهو مستقبل للقبلة ثم يلتفت، لأن الرسول يقولون تحليلها التسليم. فإذا التفت قلت السلام عليكم أصبحت خرجت من الصلاة قبل السلم، والسلام جزء من الصلاة لا بد أن تستقبل به القبلة. يعني يقولون أما تحليلها التسليم، تحليل الصلاة التسليم، التسليم جزء من الصلاة، فإذا التفت قبل تسلم لم تؤدي جزءا من استقبال القبلة، أصبحت انحرفت عن الصلاة. يهزون رؤوسهم إذا بغوا يسلمون، ماذا؟ إذا رأسوا يلتفتون يهزوا بعدين والكبسات، هذا كان يوجع رأسه خطأ، وش يهزوا له؟ وش يهزوا له؟ يوجع رأسه. هل ورد عن الرسول أنه سلم ولم يلتفت؟ نعم، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سلم ولم يلتفت. إنما قالوا هذا سنة. والأولى أن لا يزيد وبركاته. نعم. وإن كان المصلي، لأن أكثر الأحاديث جاءت لم يأتي بها وبركاته، لكن جاء حديث وائل حجر، وقالوا لو فعل زاد بركة لا بأس عملا بحديث وائل بن حجر. نعم. وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر نهض مكبرا بعد التشهد الأول لا ولا يرفع يديه، وصلى ما بقي كالركعة الثانية بالحمد أي بالفاتحة فقط ويسر بالقراءة. كذلك وإن كان في ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء بعد التشهد الأول نهض مكبرا ولا يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، وقد عرفت أن الصواب أنه يرفع يديه لحديث ابن عمر السابق، وقد ترجم عليه البخاري باب رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول، وهذا اختيار المجد صاحب المنتقى وابن تيمية وصاحب الفائق، وهو القول الصحيح أنه يرفع يديه، ولا فرق بين المرأة والرجل كل منهم يرفع يديه، لأن الجميع مخاطبون بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، يصلي الثالثة في المغرب مقتصرا على الفاتحة سرا، لكن لو زاد بعد الفاتحة في الثالثة المغرب بأن قرأ ربنا لا تزغ قلوبنا لا بس، فقد جاء أن أبا بكر رضي الله عنه قرأ في الثالثة بعد المغرب بعدما قرأ الفاتحة قرأ هذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا. نعم. ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض ثم يتشهد ويسلم. ثم يجلس متوركا، والتورك هو أنه ينصب رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى من تحتها ويجعل مقعدته على الأرض، هذا صفة التورك هذا بحق الرجل، أما المرأة في بيان توركها. نعم. والمرأة مثل أي مثل الرجل في جميع ما تقدم حتى رفع اليدين، لكن تضم نفسها في الركوع والسجود وغيرهما فلا تتجافى. كذلك المرأة مثل الرجل سواء بسواء في كل ما تقدم كالاستفتاح في الصلاة وما تقوله في الركوع والسجود وقراءة الفاتحة بإعداد التشديد كما تقدم، ومساواة الرأس للظهر بأنها لا تصوب الرأس ولا تخفضه في الركوع، ورفعها من الركوع وما تقوله، والسجود وما تقوله، والنهوض على صدور القدمين كما تقدم. المرأة مثل الرجل سواء بسواء في كل ما تقدم ما عدا المجافات، فإن المرأة تنضام إذا سجدت تجعل عضديها بجانبيها لا تجافي كالرجل، وكذلك أيضا في حالة الركوع لا تجافي، وفي حالة التشهد الذي يعقبه سلام تنضام تسدل رجليها في جانب يمينها. واستدلوا على هذا بحديث رواه أبو داود في المراسيل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأتين تصليان فأمرهما بأن يتضامان، يعني كل واحدة تضم نفسها، وأن تلصق اللحم باللحم، هذا رواه أبو داود المراسيل، وقالوا لأنها عورة وليست كالرجل. نعم. ثم يسن أن يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ما في وتعالي. ثم بعدما يسلم يسن أن يستغفر ثلاثا لحديث ثوبان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر، إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا، وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، ما ليس بها ذكريك وتعاليت. والحكمة في الاستغفار عقب الصلاة مباشرة بعدما تسلم على طول تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يعني معترفا بأنك أديت صلاة ناقصة، فتدخل على الله من باب مطالعتك لعيبك وتطلب منه الغفران لما حصل في صلاتك من النقص بسبب غفلتك وشهوك وسهو قلبك، فإنك لم تؤدها كاملة، ناسب أن تقول أستغفر الله أستغفر الله، المعنى أستغفر الله مما حصل مني من النقص والسهو والغفلة في صلاتي، فهذا يجبر ما حصل من الغفلة والنقص في صلاتك. نعم. صلى الله عليك. حديث ابن عباس البخاري قلنا الآن في خلال صلاة رسول الله تسمى التكبير، يكون قبل الاستغفار ولا بعد؟ لا بعد، هذاك ما ينافي، هذاك بتهليل لا إله إلا الله ولا شريك له. نعم. ويقول ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر عن 33، ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه، ويسبح بعد ذلك 33، لكن جاء في حديث ابن الزبير أنه بعد قول اللهم أنت السلام ومنك السلام وتبارك في هذا الجلال والإكرام يقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي حديث معاذ اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، ثم يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر 33، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ويقول تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. جاء في حديث مسلم غفرت له خطايا ولو كانت مثل جبد البحر. نعم. سبح الله 33 ثم حمده 33، يعني لم يجمع بينه ثم كبره 33. لا الأول سبحان الله والحمد لله والله أكبر واحدة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر اثنتين. نعم. فصل. ويكره في الصلاة انتفاة لقوله عليه الصلاة والسلام واختناس يختلس الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري، وإن كان لخوف ونحوه لم يكره. فصل. ويكره في الصلاة التفاته، هذا أول فصل جاء في هذا الكتاب وسيأتي بعده الفصول، لكن هذا أولها، وإنما الذي تقدم الأبواب، أما الفصول الأولها. والأبواب قلنا فيما تقدم أن الأبواب جمع باب، والباب لغة هو ما يدخل به من خارج إلى داخل أو بالعكس، ومعنى اصطلاح اسم الباب، إذا قلنا لك إيش معنى الباب اصطلاحا تقول اسم لجملة مختصة من العلم تحته فصول ومسائل غالبة، هذا هو الباب في الاصطلاح، اسم لجملة مختصة من العلم تحته فصول ومسائل غالبة. والتبويب هذا أول ما وجد في زمن التابعين حينما دونوا الحديث بوبوها، والتبويب لأمرين، الأمر الأول يحصرون كل نوع من العلوم في باب لتسهل مراجعته، فمثلا باب صفة الصلاة لا يذكر فيها سجود السهو ولا يذكر فيها أحكام الجماعة ولا أحكام الإمامة ولا موقف المأمومين من الإمام ولا يذكر فيها شيء من ذلك، إنما يذكر فيها صفة الصلاة المشنونة والواجبة وما ينبغي تركه في صلاته. فمثلا باب صلاة أهل الأعذار لا يذكر فيها أحكام الجمعة، إنما اسم لجملة مختصة من العلم، وهو المريض كيف يصلي، المسافر مثلا مثلا إذا كان لا يستطيع المريض أن يصلي قائمة جالسة على جنب لا يستطيع، أو يستطيع لكن لا يستطيع أن يسجد ولا أن يركع، أو استطاع الركوع لكن لا يستطيع أن يسجد، هل يرفع وسادة أو يسجد على الهواء ويخفض إلى غير ذلك؟ فيحصرون المسائل الخاصة ويبوبون لها فيكون أسهل للمراجع. هذا أمر. والأمر الثاني من الغرض من التبويب هو تنشيط القارئ، فالقارئ عندما يقرأ الباب فينهي ثم ينتقل إلى باب آخر انبعث في نفسه النشاط وتصور أنه قطع مرحلة، مثل مسافر، فإنك إذا كنت مسافر وقلت مثلا ما هي هذه الأرض؟ قالوا هذه الأرض الفلانية، فإذا قطعتها قالوا انتقلنا من هذه أرض أخرى تسمى كذا، قلت ما شاء الله قطعنا مسافة، بخلاف لو طالت المدة وأنت هذه الأرض ولا قطعتها لطولها دخلك شيء من الشآمة والتعب. فإذا شعرت أنك قطعت هذه المسافة هذه الأرض وانتقلت إلى موضع آخر ثم موضع آخر، وإن كان هو شيء واحد لكنه يختلف باختلاف الأسماء، انبعث في نفسك شيء من النشاط، فهذا هو السبب التبويب. أما الفصول كما هنا فالفصول عادة مأخوذ من الفصل وهو الحاجز بين الشيئين، كما تقول فصل الربيع حاجز بين فصل الشتاء وفصل الصيف، حاجز بينه، أو فصل الصيف حاجز بين فصل الربيع وفصل الخريف. فهنا فصل داخل في صفة الصلاة لكنه حجز المسائل السابقة عن المسائل التي تأتي، فالمسائل السابقة والأحكام التي تقدمت هي في نفس صفة الصلاة من أحكام السجود والركوع والجلوس بين السجدتين والتشهد الأول والتشهد الأخير وكيفية السلام إلى غير ذلك. هنا تتعلق بصفة الصلاة لكنها غير الأولى، وهي ما يكره فعله في الصلاة. يكره تغميض العينين، يكره الالتفات، يكره العبث، يكره الإقعاء، يكره افتراش بذراع ساجدا، يكره تكرار الفاتحة، ينبغي أن ترد من أراد أن يمر بين يديك، كل هذا متعلق بصفة الصلاة لكن غير المسائل السابقة. يجوز لك أن تقرأ من وسط القرآن أو من أواخره أو من أوائله، إذا نابك شيء في الصلاة سهو سبح الرجال وصفقت النساء، كل هذا تعلق لكن هو غير الأول، فلهذا حجز بقول فصل ويكره الصلاة. كما أنه سيأتي فصل بعد هذا يكون مسائله غير المسائل التي في هذا الباب، ويتتعلق ببيان الأركان والواجبات والسنن القولية والسنن الفعلية، ثم تنتهي صفة الصلاة. قال هنا ويكره بالصلاة التفاته، يعني أن المصلي لا ينبغي له أن يلتفت، فإن التفاته هكذا مكروه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إياك والالتفات بالصلاة فإنه هلك. وفي الحديث الآخر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات بالصلاة فقال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. والاختلاس هو الانتهاب، وذلك أنك إذا التفت فكأن الشيطان اختلس منك جزءا من صلاتك، بمعنى انتهب وفاتك هذا الجزء فأصبحت صلاتك غير كاملة لفقدك هذا الجزء الذي اختلسه الشيطان حينما التفت. ولهذا قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، إلا في الخوف. أما إذا كان خائف أو يحرس قومه فلا بأس، لأنه ضرورة، كما فعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشرا يحرس القوم، قال فكان يصلي ويلتفت هل أقبل من الشعب أحد، وهو في صلاته. فإذا كان كذلك فهذا تنتفي الكراهة حينئذ ولا مانع من نعم. هل وصف الانتفاة في الصلاة بأنه هلك وبأنه اختلاس من اختلاس الشيطان ألا يدل على أن ذلك أشد من الكراهة بأنه تحريم أحسن الله إليك؟ لا، لفظة هلك ما في شك أنها أكبر من اختلاس، لكن ما دام أن الرسول الذي قال إياك فإنه هلك، معنى هلك هو نقص الصلاة بالجزء الذي اختلسه الشيطان، فهذا الجزء الذي اختلسه الشيطان حالة الالتفات يكون حينئذ هذا جزء فات فأصبح كالهلكة. طيب مثلا غريب يخشى أخوه يلتفت على الصلاة ويعرف أنه يلتفت من هذا الباب، وإذا عدد فترة في الغريب شو يسوي؟ بالعكس بالعكس بعد ذلك. صلى الله عليه. حديث خنزب ما يكون التفات في ذلك؟ وش ايش حديث؟ اللي في مسلم؟ وش اللي يقول ما معناه أن يأتي يعني شك من صلاتي؟ قال ذاك الشيطان قال له خنزب فإذا أحسسته فانبت عليه سائك الثلاث. هذا المهم أن يعني الالتفات في الصلاة مكروه إلا لحاجة. لم يقل أحد بالحرمة؟ ما أخبر أحد. وما بعد على فلا أقول ما أخبر ولا ما بحث يعني لا أحد يقول بالتعليم ما بحث. لاحظ مثل يمين أو يسار النظر عدون الالتفات كلا ما ينبغي، كلا ينبغي أن ينظر إلى موضع سجوده. هذه الصلاة الكاملة. بعدين قراءة الفاتحة مثل إذا كان واحد وراء النهار قراءة يعني صامتة تكرار الفاتحة هذا يأتي لا ينبغي مكروه. وقال بعض العلماء ببطلان الصلاة، لو كررها بطلت صلاته، ولهذا قالوا لا تبطل إلا أنه يكره خروجا من الخلاف إذا كرر من غير حاجة، لكن لو أعادها لكن لا تهلا لك قريب. وإن استدار بجملته واستدبر القبلة في غير شدة خوف بطلت صلاته. وإن استدار بجملته واستدبر القبلة بطلت الصلاة، لأن من شروط الصلاة استقبال القبلة، وقد اختل هذا الشرط بدون عذر. لكن هم يستثنون هنا مسألة، في مسألة الاستدبار، لو كان مثلا في الكعبة تصلين في الكعبة صليت مع الجانب ركعة ثم صليت منها ركعة ثم منها ركعة ثم منها ركعة، شو يقول؟ وانت في مشي الكعبة تصير الصلاة صحيحة لأن صلى إلى قبلة في جميع أحواله، يسلم وينتقل إلى جهة؟ لا لا في صلاة واحدة ما ينتقل. صلي مثلا ركعتين صليت منا دخلت مع الباب صليت على مستقبل الباب هكذا ثم الركعة الثانية صليت تسير استغرق. ها؟ في كلا الأحوال أنت مستقبل القبلة صلي. إيه عندهم منها تصح الصلاة ولو تنقل لأن كلها قبلة. الحركات الكثيرة كلها قبلة. نعم الحركات الكثيرة هذه كلها لا ما كذي. الشيخ ما يصير من التفات؟ نعم ما يصير من التفات يعني؟ لا ما لأن ما عن غير جهة القبلة ما تعتبر حركات لا ما تعتبر هذا الشيء. نعم لأن كلها حركات صلاة، ميب حركات خارجة عن الصلاة، ميب حركات إصلاح مشلحة وزين ثوبة وزين طابيته وزين غترته وزين لحيته، لا كلها استقبال القبلة منها من عجهم. هذا كل الحركة هذه للصلاة ولأجل الصلاة لا لأمر خارج عن الصلاة. التكلف هذا نقول لو فعل صحة صلاته، بيان الحكم بس الإنسان يعرف الأحكام لابد من لازم يقول أصل منه ومنه قلنا إذا دخل ما نصل لما جهته وإذا فعل جاهز. ويكره رفع بصري إلى السماء إلا إذا تجشى فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله، لحديث أنس ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، رواه البخاري. كذلك ويكره أن يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي، بل يضرب ببصره إلى الأرض. إلا في حالة التجشي، كأن تكون مثلا بجانبك شخص وبجانبك آخر وجاك اضطرار، ترفع وجهك حتى لا تؤذي الذي بجانبك برائحة ما يخرج من فمك. فإذا رفع وجهه إلى السماء من أجل الرائحة التي تنبعث عند التجشي حتى لا يؤذي من كان بجانبه، فهذا لا بأس به عنده، وأما غير ذلك فلا. لكن هنا سؤال، هم استثنوا التجشي، يعني يجوز أن يرفع بصره وجهه إلى السماء للتجشي، وعللوا هذا. إذا كان مثلا أنت رجال طويل واللي جنبك طويل، لكن بينكم واحد رجال قصير وجاء خار، ارفع راسي وذاك، ايش نقول؟ ننزل الا ما صار من الطريق، ايش نقول؟ ننزل راسي. قالهم يقولون يرفع بصره، يقول هو الشغل. قالوا الا التجشي يرفع بصره الى السماء. أنا قالوا كيف تقولي هذا؟ أنها أطول منك؟ إذا كان القصد إبعاد هذه الرائحة ممكن إبعادها بدون أن يرفع بصره، صلى الله عليه وسلم. ممكن أن يرفع بصره، ممكن يهد غطرته، ممكن يحب يشتغل. إيه الظاهر إنه ينزل راسه، لأن الغرض كله ألا يؤذي من كان بجانب، وإذا كان يؤدي إلى مثل هذا لا. ماشي. أقول أحسن الله إليك، الحديث اللي مر مسألة النهي عن رفع البصر، أقول ألا يدل الوعيد المتضمن الحديث يدل على التحريم؟ صلى الله عليه وسلم. لا ينتهي أن أقواما وصلنا أبصار حرم. والله الحديث جيد، صلى الله عليه وسلم. الظالم بعض العلماء يرى يعني ظاهر الدلالة، ولا الحديث البخاري، لكن أقول الدلالة. شوف تجشي يرى بصره لأجل الحاجة بس، حتى لا يؤذي من كان بجانبه، لأنك لو تهرت مثلا تعشي ولا شيء وأطلعت الرائحة، وهذا اللي عينين لك بشأن، فإذا رفعت بصر وجهك إلى السماء سلم من هذه الرائحة. ما يدخل تحت قول الرسول كف عنا جشاك؟ نعم؟ ما يدخل ضمن قول الرسول كف عنا جشاك؟ لا مو بداح كف عنا جشاك، ما أدري عن الحديث، لكن مو بداح. هذا صحيح. التجشي أقول ما هو باختيار العبد. وأثناء الدعاء يعني. نعم. يعني يرفع رأسه ما يرفع رأسه عند الدعاء. ها؟ عند الدعاء شيء من غير الصلاة رفع البصر بعض، لا لا ما رفع البصر هذا في التشهد عند الفراغ من الوضوء، واللي جاء يقول ما غيره يقتصر في ذلك على موارد النصوص. نعم. الدليل في الوضوء رفع البصر جاء في حديث ما مسلم يتوضا ويحسن الوضوء ثم يرفع بصره الى السماء فيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه كما قال. ويكره ايضا ترميم عينيه لانه فعل اليهود. ويكره ايضا اقاؤه في الجلوس وهو ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، هكذا فسره الإمام وهو قول أهل الحديث، واقتصر عليه في المغني والمقنع والفروع وغيرها. وعند العرب الإقعاء جلوس الرجل على إليتيه ناصبا قدميه مثل إقعاء الكلب. كذلك هو يكره في الصلاة تغمير العينين من غير حاجة، فإذا كان ثم حاجة فلا بأس، كأن ينظر إلى امرأة أو ينظر إلى ما لا يجوز له النظر، أو حتى ولو إلى زوجته إذا خشي أن يثير شهوتها أو ما أشبه ذلك فيغمض. وأما غير ذلك بدون حاجة فيكره. كذلك ويكره الإقعاء في الصلاة، وفشره الإمام أحمد وهو قول أهل الحديث، الإقعاء صفته عندهم هو أنك تبسط رجليك، يعني المشط الطالع إلى ظهر الرجل هو الذي يلي الأرض والماطات فوق، وتجلس على العرجيب، هذا صفته، هذا هو الإقعاء، يعني تقول بها هكذا، هذا يصير على الأرض رجليك الثنتين، والماطات هي البارجة، ويكون الجلوس على العقبين يعني على العرقوبين، هذا هو الإقعاء عند الإمام أحمد وأهل الحديث. أما العرب يقولون لا، الإقعاء عند العرب هو من جنس إقعاء الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، وهو أنك ترفع رجليك يعني أصابعك للأرض والعراجيب فوق ثم تجلس على العراجيب فوق، فهذا هو الإقعاء المنيع المماثل لإقعاء الكلب، لكن كلا النوعين مكروه، لا ينبغي لا هذا ولا لا أكنان. طيب جزاك الله خير. ورد عن الرسول أنه كان يقع بين السجدتين. نعم هذا صحيح. كان يقع بين السجدتين. وش المراد بالإقعاء؟ وين حديث مسلم بن عوانة؟ لكن هو الإقعاء على هذا التفسير المعروف. كيف؟ الإقعاء هو على هذا التفسير المعروف، على تفسير العرب. نعم كما فسر العرب ما كان نوي له المقصود ينظر. أقول أحسن الله إليك في مسلم أبو عوانة، أقول أحسن الله إليك. نعم. هذا حديث ثابت. نعم. في صحيح مسلم أن ابن عباس سئل عن الإقعاء. نعم. بين السجدتين فقال سنة نبي. نعم. وقد أخذ بهذا الإقعاء الإمام الشافعي. نعم. والنووي رحمه الله تكلم وقال الإقعاء إقعاءان، الإقعاء المنهي عنه وما ذكرتم كإقعاء الكلب أن يجعل يديه على الأرض، والإقعاء الثاني هو الذي قال به ابن عباس سنة نبي، وقد أخذ به الإمام الشافعي. والحديث في صحيح مسلم أحسن الله إليه، وإذا ما خالف به الحافظ أيضا هو في البخاري كذلك. لا الحديث معروف، يعني لا أذكر الحديث هذا معروف. لا لكن ما أنا ما أعتقد أن الإقعاء الذي جاء بالحديث هو نظير الإقعاء الذي جاء في لغة تشبه أبو عبيدة هنا، ما أعتقد أنا هذا. ما بين السجدتين، ولهذا أنا أستبعد أن الرسول نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب ثم هو يفعل مثل هذا في السجود. لا بأس، يختلف عنه أحسن الله إليه. يختلف عنه، أنه يختلف عنه، هذا لا يختلف عنه، لأن الإخوان النووي فصل عفى الله عنه، أقصد الإخوان اللي يقولون يعني أن الرسول أقع بين السجدتين ولا ما لهم أنه ما أقول. إذا تصورنا معنى الإقعاء وفهمناه لا مانع أن يفعله الإنسان في بعض الأحيان إذا كان نظير ما فعله الرسول، هذا معنى عفى الله عنه، أما غيره لا. أحسن الله إليك. طيب صفة الإقعاء الآن على العقبة، جلوس على صدر الرجلين، هذا مش يوالي الأرض، تجلس على الأرض صفة صلاة. نعم كبر السنة يجلس على الصدر. نعم العراقيق على العقوب على العراجيب. نعم العراجيب ويجلس لكن ذاك ينصب العراجيب ويجلس يقع الكلب المنيع في الأرض. نعم بن عبد العزيز المبارك تعليقه على كتاب كلمة السداد على مسألة الزاد تكلم هذا المسألة، يقول أن يفترش قدميه ويجلس باليدين على عقبيه، ولكن هذه القعدة اختارها العبادلة عودة في زهير الأخير. ماشي. يقول اختاره، وهذه تسمى إقعان، وجعلوا المنهي عنه في الهيئة الثانية يتسمى إقعان، وهي أن يلصق الرجل يديه في الأرض وينسق ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقع الكلب. يقول هذه اختارها العبادلة ولا سهل. قال في شرح المنتهى: وكل من الجلستين مكروه لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعي كما يقع الكلب، رواه ابن ماجه. ويكره أن يعتمد على يديه أو غيرهما وهو جالس، بقول ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل بالصلاة وهو معتمد على يده، رواه أحمد وغيره. وأن يستند إلى جدار ونحوه، لأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة، فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح. كذلك يكره الاعتماد على اليدين في حالة الجلسة التكي على يديك من جالس لحديث ابن عمر هذا، ويكره أيضا أن يستند على جدار أو عمود خلفه وقائم إلا لحاجة، حتى لو استند على الجدار الذي خلفه أو العمود استنادا كليا بحيث لو أزيل ما وراء السقط قالوا بطلت الصلاة، يعني لو استندت على العمود القائم تصلي، لكن لو فرضنا وخر العمود تحته فهذا عندهم لا تصح الصلاة. أما إذا كان الاستناد خفيف ولكن لو أزيل لا تسقط فهذا يكره، لأنه أزال عنك مشقة عنك مشقة القيام. نعم. أو خففها. نعم. ويكره افتراش ذراعي ساجدا بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بها لقوله عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعهم بساط الكلب. متفق عليه من حديث أنس. كذلك ومما يكره أيضا في الصلاة أن يفترش ذراعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، هو أنك شد ذراعك حالة السجود هكذا من هذا إلى هذا، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، وأما بسطهما هكذا فهذا هو المنهي عنه. نعم. دون مكروه. نعم. ويكره عبثه لأنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ويكره العبث في الصلاة الذي دائما يصلح مشله ودائما في فشته دائما في بترته ودائما في ثوبه ودائما في لحيته، لأن هذا العبث ينافي كمال الصلاة والتي لبها وأساسها الخشوع. وهذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته ويعبث في لحيته قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. المعنى صحيح لكن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بذكر الحافظ ابن رجب في بعض المؤلفات الصغار أنه لا يثبت في هذا الباب شيء، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، وأظن عزائل أنه من الموضوعات. نعم. أقول أحسن إليك هذا حديث قطع لقينا أحسن إليك في التلفيز الحبيب اللي في مسلم. نعم. شو؟ قطع أمرك. رواه مسلم عن طاووس قلت لابن عباس في الإطعاء على القدمين فقال هي السنة، فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل أو بالرجل صلى الله عليه وسلم بالرجل، فقال بل هي سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. واستدركه الحاكم فوهم وقد تقدم. وللبيهقي عن ابن عمر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول إنه من السنة. وفيه عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يقعيان. وعن طاووس قال رأيت العبادلة يقعون أسانيدها صحيحة. واختلف العلماء في الجمع بين هذا وبين الأحاديث الواردة للنهي عن الإقعاء، فجمع الخطابي والماوردي إلى أن الإقعاء منسوخ ولعل ابن عباس لم يبلغه النهي، وجنح البيهقي إلى الجمع بينهما بأن الإقعاء ضربان، أحدهما أن يضع إليتيه على عقبيه وتكون ركبتاه في الأرض، وهذا هو الذي رواه ابن عباس وفعلته العبادلة. ونص الشافعي في البويطي على استحبابه بين السجدتين، لكن الصحيح أن الافتراش أفضل منه لكثرة الرواة له، ولأنه أعون للمصلي وأحسن في هيئة الصلاة. والثاني أن يضع إليته ويديه على الأرض وينصب ساقيه، وهذا هو الذي وردت الأحاديث بكراهته. وتبع البيهقي على هذا الجمع ابن الصلاح والنووي، وأنكر على من ادعى فيهم النسخ وقال كيف ثبت النسخ مع عدم تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ. وأما حديث أبو الجوزاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن عقب الشيطان وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، فيحتمل أن يكون واردا للجلوس للتشهد الآخر فلا يكون منافيا للقعود على العقبين بين السجدتين. انتهى المراد. نعم. الحديث يقول لا يبسط أحدكم ذراعه بساط الكلب، ما الذي يصرح الله على التحديد؟ نعم. حديث نهي يقولون المكروه لأن أتى بأركان الصلاة وأتى بشرائطها وواجباتها، هذا تحمل على كراهة التنزيل عن كراهة، ولا هذا قول صلى الله عليه وسلم. وش اللي يظهر لكم عبد الله عنك نستفيد منكم مما قرأنا من كلام ابن حجر هذا. ظاهر أن الافتراش على كل حال أنا عندنا أحسن وأفضل واللي أكثر ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا وأسهل للمصلي والجلوس على هذه الكيفية هذا لا يليق، لكن ما دام أن ثبت أن الرسول له فعلى إنسان معنا من باب الجواز ما في شيء. ويكره تقصره أي وضع يديه على خاصرته لنهيه عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل متخصرا، متفق عليه من حديث أبي هريرة. كذلك ويكره في الصلاة الاختصار، وهو أن الرجل يضع يده على خاصرته يعني على سلوة اللي يسمي سلوته هكذا، فهذا لا ينبغي. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهي عن ذلك، وإن عليه أن يقبض كوع إشراه بيده اليمنى على الصلة المتقدم بيانها. نعم. ويكره تروحه بمروحة ونحوها لأنه من العبد إلا لحاجة كرم شديد. ويكره تروحه في صلاته لأنه من العبد إلا في حالة غم شديد وحر شديد، لكن كونك تصلي داخل المهفة كيف على نفسك وانت في حالة الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد، إن في الصلاة لا شغلا عن هذا كله إلا في حالة غم وعدم القدرة فهذا لا بأس. ومراوحته بين رجليه مستحبة عندهم، مراوحة بين رجليه مستحبة، لكن ما لم تكثر فإن كثرت فلا ينبغي، قالوا لأنه من فعل اليهود. والمراوحة صفتها هو أنك تعتمد على رجلك اليمنى مثلا أو اليسرى على واحد من رجليك وتخفض عن اليسرى ثم تعتمد على الثانية وتخفض عن اللي اعتمدت عليها سابق، وهذا لا بأس به بل مستحب عندهم ما لم يكثر، يعني تتكي على واحد من الرجلين والأخرى عليها يعني ما لها شيء، لكن الاعتماد على هذه ثم تعتمد على الثانية وإن كنت قائم على الثنتين كلها فهذا لا بأس بما لم يكثر. نعم. سمع إليك، في سنة منقولة في هذا عبد الله عنك؟ أه؟ في سنة منقولة عبد الله عنك في هذا؟ ما أخبر شيء أظن في بعض هذا. سمع إليك. وتكره كثرته لأنه فعل اليهود. نعم. وفرقعة أصابعه وتشبيكها لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجه عن علي وأخرجه والترمذي عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. كذلك ويكره فرقعة أصابعه وهو يصلي، وهو الفرقعة بمعنى يمسك الإصبع يجر حتى يطق يعني تدقيق الأصابع، وكذلك يكره تشبيك الأصابع وهو في الصلاة لهذه الحديث التي ساقها المصنف، ولأنها من العبث أيضا، والمصلي مطلوب من كمال التوجه إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال إليه بقلبه وعدم الحركة والعبث، فمتى شبك بين أصابعه أو متى جعل يفرقع بين أصابعه هذا يدل على عدم كمال الصلاة وأن هذا من العبث المنافي للخشوع. نعم. إذا كان ما ثبت المراوحة سنة صحيحة وثبت أنه يفعل اليهود ألا يحرم لهذا لأنه يتشبه باليهود؟ يقولون كثرته ما قالوا يقولون كثرته، أما يقول قلنا أريح للمصلي إذا كان لأن إذا راوح باب رجليه ولم يكثر يقول في راحة المصلي لا سيما مع طول القيام. نعم. ويكره التمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لا في يده وأن يصلي بين يديه ما يلهيه. ويكره التمطي في الصلاة ووضع شيء في فمه، التمطي واللي يسمي في لغتنا التمغط هذا التمطي، إذا قام يتمغط يتمحج هذا مكروه لأنه يدل على عدم الخشوع. وكذلك يكره أن يضع في فمه شيء لأنه مشتغل بالدعاء والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن، بخلاف لو وضع شيئا في يده فهذا عندهم ليس بمكروه. نعم. وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه أو صورة منصوبة ولو صغيرة أو نجاسة أو باب مفتوح أو إلى نار من قنديل أو شمعة، والرمز بالعين والإشارة لغير حاجة. ويكره أيضا أن يصلي وبين يديه ما يلهيه ويشغله عن صلاته كصورة منصوبة ينظر إليها حتى ولو كانت خفية صغيرة، قالوا وحتى ولو كان لا ينظر إليها لصغرها فإنه يكره أن يصلي وهي أمامه. وكذلك أن يستقبل نارا ولو قنديلا أو شمعة أو لمبة كهرب، كل هذه من الأمور التي يكره فعلها في الصلاة لأنها تلهي المصلي وتشغله. نعم. طيب سمرا زوال المساجد هذه فيها صلبان بعضها وبعضها فيها صور أخايا. الصلبان لا بد من نفذها على كل حال كما في حديث عائشة. وغيرها الورد هذا والإشكال والألوان. شو؟ الورد والإشكال والألوان. مش الورد اللي في الزل. قول الرسول لا ينبغي أن يكون في البيت شيء في المصلي. هذا تقدم أن في باب شروط الصلاة أن الصور إذا كانت في محلات المفروشة لا بأس بها لأنها تداس وتمتهن. طيب لماذا رد قبل هذا؟ لماذا رد المنبر حقته بجهل؟ شقها وصلى الله وشهد. لا ردها قال حكي عليها عن صلاته. هي ردها لكن لأنها ميت فراش معلقة أمامه. طيب حديث لا ينبغي أن يكون في البيت شيء مش مسلم. نعم. لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. لا مو بشيء مو على معنى أقول مو بهذا على الله، إنما يكره الإنسان أن يستقبل شيئا ينهي إذا كانت تشغله ولا ينبغي. هذا هو المعنى. أما بالنسبة للصور فلا أحد يتوقف في تحريمه، ما إلا أن شيخ الإسلام تيمية وكما تقدم المذهب إذا كانت في الهرش التي توطى وتمتهن وتحتقر فهذا في إهانة لها وإذلال لها. استرد الزل الصليب. الصليب هذا قالوا لا بد من نقضه ولا يجوز بقاه سواء كان مفروش أو غير مفروش. حديث النمرة صحيح. معروف معروف معروف. نعم. ما في شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه مثل هذه الصور. هذا يعني الصورة ولا ملكة. يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا جرس. جرس فيه. نعم. ما أصل هذا حديث. طيب كيف نتكلم عن لا بد يزال إذا كان فيه علامة زايد ليس صليب أصلي ولكن علامة زايد فهل يزال الشبهة أو يترك؟ مش زايد مثل علامة زايد مو بصليب حقيقي متواصل عظم متواصل عظم معطوب هو الصليب أحسن الله إليه ولو سمي زايد الصليب الرسول كان حديث عائشة أمر بنقضه يعني بقطعه وإزالته مطلقة. نعم. مش عمل اللي تسمع أننا عمل في خلف الرسول إلا عملكم في اللي يستوردون الصليب هذه الأشياء كلهم جايين سبق أن كتب الوزارة الحج أنه ما يجوز لكم وأمرت بطمسه وعممت عليهم تعجل على حسب دورها. أبو تعجل عبد الله عنك إلى هذا الآن حق الماء اللي عند بيتي وعند جيراني كلهم الصليب على نفس العداد حق الماء الصليب على عداد الماء والسيارة اللي أنا اشتريت الآن الصليب لنفس المرتبة نفس الدرج لنفس المرتبة الخلفية الصليب الآن هم غزونا بالصلبان صاروا يحطونها في كل مكان حتى العداد حتى سيارة الهاتف أحسن الله إليك سيارة الهاتف أنا ركبت في واحد منها الصليب خلف السائق سيارات يعني الهاتف يعني جاءت مشروعة معه وإلا هم اللي وضعوها هم اللي نفس الشركة جابت الشركة اللي وردت عدادة المياه وضعت الصليب واللي ورد السيارة المرسلة وضعت الصليب في نفس السيارة، والتي ورد سيارات الهاتف وضعت الصليب خلف السائق. شهدت أنا بنفسي أحسن الله يليك، ولا يجوز السكوت عليه. هذا ما ينبغي يطلع رفاهمك. غزونا بالصلبان بالأقمشة وكلنا. نعم. أو صورة منصوبة ولو صغيرة أو نجاسة أو باب مفتوح أو إلى نار من قنديل أو شمعة، والرمز بالعين والإشارة لغير حاجة. نعم. إذا يكون نجاسة في درس من دروس تقول للدرس اللي مر نقول تصح الصلاة، وهذا يقول مكروه كراهة التنزيه. اللي مر نقول لو صليتها في الصلاة صحيحة، ما نأمرك بالإعادة إذا كان المصلي لم يباشرها. وأما هنا إذا كانت أمرت مثلا ولم تباشرها، الصلاة صحيحة لكنها مكروه. نعم. والإشارة لغير حاجة وإخراج لسانه. نعم. وأن يصحب ما فيه صورة من فص أو نحوه. نعم. وصلاته إلى متحدث أو نائم أو كافر أو وجه آدمي أو إلى امرأة تصلي بين يديه. وإن غلبه تثاؤب كظم ندبا، فإن لم يقدر وضع يده على فمه. كذلك أي أنه يكره أن يصلي وأمامه باب مفتوح خشية أن يخرج مع هذا الباب أحد، ويكره أن يصلي ويغمز بعينه أو يخرج لسانه، لأن هذا كله ينافي كمال الصلاة. ويكره أيضا أن يصلي وأمامه متحدث أو أمامه أيضا امرأة أو كافر، هذا كله ينافي كمال الصلاة، لا ينبغي أن يصلي وهي أمامه. لكن تقد معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، وكانت عائشة معترضة بين يديه، وكانت تقول إذا سجد غمزني فكففت رجلي وإذا قام مددتهما. وهنا قالوا يكره الصلاة وأمامه امرأة، وإلا فالصلاة صحيحة، والحديث معروف أنها معترضة بين يديه. فيحتمل أن مرادهم يعني كواقفة مثلا، لأنه يرى منها أكثر. أما لو كانت مضطجعة كما في خبر عائشة فهذا لا شك جوازه. نعم. لكن وش يفهم من هذا؟ لو مثلا مثل في الحرم، وخاصة في وقت الزحام كثرة الناس، الصفوف في صف خلف النساء، والنساء في بعض المرات من جدامك، وأنت رجل جدامك صف نساء وعدد من النساء، وخاطر سهول جدامك رجال النساء وأنت وراء، وصادف أنك وراء النساء صلي وراء ويتركع وتسجد. الصلاة صحيحة. ها؟ نعم الصلاة صحيحة عندهم، الصلاة صحيحة. حتى لو صلاة المرأة أمامه فهذا كل ما يجري الصلاة. نعم. وإذا كانت ملاصقة تصح الصلاة يبتعد عن نفسه. نعم. في أحد يقول بعدم صحة الصلاة؟ أي الشافعية والأحناف يقولون أن إذا كانت المرأة أمامك ما تصح الصلاة. نعم. ويكره أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة، والحاقن والمحتبس بوله، وكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط أو ريح وحر وبرد وجوع وعطش مفرط، لأنه يمنع الخشوع. ويكره أن يدخل الصلاة وهو حاقن أو حاقب. الحاقن هو الذي يدافعه البول، وكذلك الحاقب الذي يدافعه الغائط أو يدافعه احتباس الريح. فإن المطلوب من المصلي أن يؤديها كاملة وهو مطمئن مرتاح، فإذا كان يؤديها والأخبثان يغالبانه فهذا لا ينبغي، بل تكره الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قالوا هذا كله يدل على أنه ينبغي أن يدخلها وهو قد استفرغ من كل ما يريد حتى يؤديها مطمئن البال، منشرح الصدر، مرتاح القلب. نعم. وسواء خاف فوت الجماعة أو لا، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم عن عائشة. يعني حتى ولو فاتته الجماعة، بل يستفرغ ويقضي حاجته ويصلي ولو وحده، لأن صلاته وحده مع استفراغه عن هذه الأشياء التي تتعبه أولى من صلاته مع هذا القلق الحاصل بسبب احتباس البول أو الغائط. ولهذا الحديث: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لكن هنا مسألة ترد على هذا الحديث: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني معلوم من الحديث إذا كانت نفس الإنسان تتوق إلى الطعام ومشتهيه فينبغي أن يتعشى أو يأكل طعامه ويقدمه على الصلاة. أما إذا كان نفسه لا تتوق إليه كل واحد ينبغي أن يقدم الصلاة، لكن هذا لا صلاة بحضرة طعام ما دام أن نفسه متعلقة به وتتوق إليه. مثله لو تزوج إنسان امرأة ولكن نفسه تاقت نحوها، فهل هذا يسقط عن الجماعة مثل الطعام؟ كان بالك فكره مشغول يا اخي. اقول احسن الله اليك، يعني بالغ القياس، بالغ القياس. اهم شيء الشغل، اذا كان انشغل عن صلاة مشتغل بال عروسه لي، مشتغل بجدة ونفسه، بس عاده ما يدخل الا بعد صلاة العشاء متعلقا. هذا فرض الظهر ولا شيء؟ صحيح؟ اقول الظهر ولا يدخلون بين عشاوين؟ أقول أحسن الله يرجع إلى أقول إلى إلى إلى إلى فهم النص الوارد. الحديث لا صلاة بحضرة. أحسن الله إليك. يقول له يقول هذا صاحب الزوج يقول له حضرة بحضرة عروسه. أحسن من الطعام. هذا من باب الشهوة ولا من باب ولا شهوة مو مهم. كله يمكن يتخلى عنه. الإنسان يستطيع أن يعيش من غير هذا، ولكن لا يستطيع أن يعيش من غير الطعام. لا يبدي يصلي ويعود على طول القرآن. الصلاة ما تستغرق 10 دقائق. ابن عقيل يقول إن الحكم ما حكم الطعام، ما دام أن الرسول يقول لا صلاة بحضرة طعام، بل يقول تعلقه بالمرأة بالبنت واشتياقه لها أعظم من تعلقه بالطعام، فلو صلى لا يربط صلاته لما عنده من القلق. نعم. شيخ ما ذكرت إلا رأي ابن عقيل، هل هنا رأي ثاني؟ ونقلوا عن ابن عقيل مكرين له. نعم. أو بحضرة طعام يشتهيه فتكره صلاته إذا لما تقدم ولو خاف فوت الجماعة. نعم. وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال. نعم. وحرم اشتغاله بغيرها. هذا ما دام أن الوقت متسع في هذه الأمور للمتقدم بيانها. أما لو كان الوقت ضيق ويخشى خروج الوقت فيصلي بكل حال سواء كان بحضر الطعام أو دار الأخبثان أو على ما تقدمنا. ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعائر الرافضة. ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، بل الأولى أن يقال ويحرم ما دام أنه من شعائر الرافضة، فهذا لا ينبغي أن يقص جبهته لابنه الذي يسجد عليه كما كانت تفعله الروافض. نعم. ومسح أثر سجوده في الصلاة. يكره أيضا أن تمسح جبهك في نفس الصلاة، إنما تمسحها قبل الخروج من الصلاة. نعم. ومس لحيته وعقص شعره. ويكره مس لحيته وعقص شعره، دائما يمسح لحيته وفراشه، وعقص الشعر معناه ترد أطرافه إلى أصوله، يتعكس كذا ترد إلى العروق، كل هذا مكروه لأنه داخل في العبث. نعم. وكف ثوبه ونحوه ولو فعلهما لعمل قبل صلاته. نعم. ولو فعلهما لعمل قبل صلاته. ونهى الإمام رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى. نعم. ونقل ابن القاسم يكره أن يشمر ثيابه لقوله عليه الصلاة والسلام ترب ترب. نعم، يعني لحديث أيضا لا أكف شعرا ولا ذوبا، يعني من أنك لا تكفكف ثيابك، بمعنى أنك لا تريد أن تصل إلى التراب، لا صلى على ما على حالتك. نعم. ترب ترب. ترب ترب. ترب ترب. ترب ترب. ما أضبط الآن مش درجته لكنها مشهور. شيخ كف ثوبه ونحوه ولو فعلهما يعني أنه لا يكفهما بالصلاة ولو كان سبق أن كفهما وعزمهما قبل أن يصلي لعمل بل يفكهما. ويكره تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل. نعم. ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء. ويكره تكرار الفاتحة بل قال بعض العلماء ببطلان الصلاة، لكن لو شك أنه ترك شيئا منها بعد الفراغ منها توهم وردها ثانية هذا لا بأس، إذا توهم أنه أسقط آية أو ما أشبه ذلك وردها لهذا الغرض فهذا لا يسمى تكرار، وإنما التكرار هو الذي يكررها، فهذا قال بعض العلماء أنها تبطل الصلاة، ولكن الصواب أنها لا تبطل وإنما هذا مكروه. وله جمع سور في فرض، كما لو قمت تصلي وقرأت سورة الضحى ولم نشرح والتين والعلق وسورة القدر لا بأس بذلك، يعني في ركعة واحدة. فمثلا لو شك أنه لم يقرأ إياك نعبد هل يقرأ منها إياك نعبد ويستأنف أو يعي أو يقرأ من بداية الفاتحة؟ يبدأ لا يقرأ من ما قبل الذي شك فيه، وين أعادها لا مانع. تكرار الفاتحة مثلا يعني في أحيان أنك تكون قرأتها مثلا بسرعة مثلا أو بغيت تعيدها مثلا يكون أخشع مرة ثانية أو أخشى في الآيات الأخرى. نعم. أخشى في الآية السورة الثانية اللي قبل الفاتحة قراءة ركن من أركان الصلاة لا بد منها، لا صلاة إلا لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فالأركان لا ينبغي أن تتكرر، ولأنه لم ينقل على الرسول ولا على أحد من الصحابة أنهم كانوا يكررونها ولو كان مشروعا لسبقونا. أحسن الله عليك. إذا سمعت مثلا الصلاة المغرب الركعة الثالثة ما قرأت فاتحة نسيت ما ذكرت وانا جاي اخذ تحيات بسلم اجيب ركعه او اسلم واوصل الشهر. المذهب على قول كثير يقول يتحملها عنك الامام. لا منها؟ اي نعم. طيب اذا صرت انا الامام لا تسجد ولا تجيب ركعه ولا عليك شهر ما انت مع الامام. اذا صار هو الامام صار امام. لا ها؟ صرت امام الجماعه ولا منفرد؟ اذا تحققت فتجيب ركعه. يجيبهم معي هم ولا لا؟ نعم. يتابعوني ولا لا؟ يسبحون هم أكملوا هم مكملين الصلاة يعني يجلسون ينتظرون يسلمون مخيرين بين التسليم وبين انتظار الإمام حتى يسلم بهم. تقدم هذا لي أحد الصلاة لي مخير. ختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناته وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الأرقام التالية 209-0500 أو 209-0300 تحويلة 141 و 142، ورقم الناسوخ هو 209-2092، أو البريد الإلكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.